بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله جل وعلا: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. قال التفسير: مثلهم صفتهم في نفاقهم كمثل الذي استوقد نارا. مثلهم قال هنا صفتهم في نفاقهم، طبعا هذه جاء بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى يعني صفات المؤمنين ثم الكافرين ثم المنافقين، ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ثم ذكر الله مثل هؤلاء المثل، هذا المثل ضربه الله تبارك وتعالى المنافقين. والمثل يكون بضرب صورة حسية لأمر معنوي تقريبا للمعنى، لأن الأمر المعنوي هذا يعقل، والأمر الحسي يقع تحت الحس البصر والسمع، وما يقع تحت الحس هو أقرب مما يقع مما يعني يدركه العقل. فلما يضرب مثل حسي للأمر المعنوي يفرق، مثل ما يضرب مثلا للعلم، العلم أمر معقول، نقول العلم هداية. فلما نيجي نضرب له مثل نقول العلم مثل النور، فالنور شيء حسي لأن النور يبصر، والنور نعرف أثره، لأن عندما نكون في الظلمة تكون الأشياء يعني مغطاة ما يدرى إيش. إذا كنت في ظلمة لا تدري ما حولك، لكن إذا أشعلت النور تدري ما حولك، خلاص تضيء لك الأشياء. فنقول العلم نور، أو مثل علمك النور. إذا العلم لما يعني كذلك نعقل الأمور يقوم تنكشف لنا يعني حقائق الأشياء. فالمثل إنما هو ضرب للأمر المعنوي، أمر معنوي نضرب له بأمر حسي. فهذا الله يضرب مثل المنافقين في صفاتهم وأخلاقهم، فضرب لهم مثل هنا، قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. نعم، هذا أول مثل. نعم، مثلهم صفتهم في نفاقهم كمثل الذي استوقد نارا. استوقد أوقد نارا، استوقد يأتي أحيانا الألف والسين والتاء هي معنى الطلب، وتأتي أحيانا بمعنى يعني لا يكون لها معنى الطلب. فإن استوقد مش طلب إيقاد النار، هو أوقد النار. نعم، أوقد النار، لكن لتأكيد المعنى، تكون لتأكيد المعنى وليس للطلب. نعم، أوقد نارا في ظلمة فلما أضاءت أنار ما حوله فأبصر واستدفأ وأمن ممن يخافه ذهب الله بنورهم أطفأه. وجمع الضمير مراعاة لمعنى الذي. نعم، هنا حقيقة المثل أن الله تبارك وتعالى شبههم منافقين دخلوا الإسلام في أول الأمر وأضاء لهم، أرفوا الحقائق وأمنوا وأمنوا، ثم بعد ذلك أظلمت قلوبهم بالكفر فانطفأ هذا. مثل كمثل شخص يكون في خلاء بين ظلمة فيقوم يستوقد النار، فيقوم يرى ما حوله وعرف ما حوله وعرف به، ثم بعد ذلك إذا أطفئت هذه النار عاد إلى يعني الظلمة مرة ثانية. نعم، وتركهم في ظلمات لا يبصرون. نعم، ما حولهم متحيرين عن الطريق خائفين، فكذلك حتى أمنوا بإظهار كلمة الإيمان فإذا ماتوا جاءهم الخوف والعذاب. جعل هذا إنه بعد الموت، يعني جعل إنه مثلهم بعد ذلك هذا الذي يقول ذهب الله بنورهم، إن هذا يعني في بعد الموت، لكن الصحيح أن هذا في الحياة وليس بعد الموت. يعني في الحياة لما أظلمت قلوبهم بالكفر خلاص انطمست الأمور عندهم وأصبحوا ما يعرفوا الحق، وأنهم في أول دخولهم ليسلم دخلوا الإسلام وشهدوا يعني أنا أردت، ثم بعد ذلك لما ارتدوا إلى الكفر يعني أظلم الأمر أمامهم. ثم قال: هم صموا عن الحق فلا يسمعونه سماع قبول. لا يسمعونه سماع قبول، وإن كانوا يسمعونه سماع يعني هذا السماع الحيواني يصل السمع، لكن لما كانوا ما يعقلونه وما يقبلونه فأصبح كأنه خطر، ما استفاد بما سمع من الدين، صم فوصلوا بالصمم، لأن الشيء إذا كان عديم الفائدة يكون مثله العدم سواء، فكم لا يستفيدون به يصبح مثل عدم الصمم. نعم. حكم فرس عن الخير فلا يقولونه. نعم فرس. عمي عن طريق الهدى فلا يرونه. نعم. فهم لا يرجعون عن الضلالة. فهم لا يرجعون يعني عن الضلال إلى الحق، يعني الرجوع هنا الرجوع للحق. يعني لما ذهب الله بنورهم وختمت على قلوبهم خلاص ما عاد فيه مجال لرجوعهم إلى الحق. ثم قال جل وعلا: أو كصيد من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. قال في التفسير: أو مثله، أو مثله، يعني هذا مثل آخر، يعني مثلهم كذلك المثل أو مثل ثاني. نعم. أو مثلهم كصيد أي كأصحاب مطر وأصله صيوف. سيوف. صيوف. من صاد يصوب أي ينزل من السماء السحاب فيه أصحاب صيوب مطر، وسمي صيب لأنه يصيب الأرض، ينزل من السماء فيصيب الأرض. نعم. من السماء السحاب فيه، من السماء السحاب، لأن كل ما علاك فهو السماء، السقف سماء، والسحاب في السماء، والنجوم في السماء، لأن فكل ما على يعني فهو السماء. ونقول السماء درجات الأولى والثانية والثالثة والرابعة طبقات، ونقول الله تبارك وتعالى في السماء العلو سبحانه وتعالى، يعني أنتم في السماء في العلو فوق عرشه سبحانه وتعالى، وعرشه سقف مخلوقات. نعم. فيه أي السحاب ظلمات متكاذبة ورعد، وهو الملك الموكل به، وقيل صوته، وبرق لمعان صوته الذي يزجره به. نعم. يجعلون أي أصحاب، هذا يعني في الأحاديث عن هذا، لكن الأحاديث ربما تكون يعني غير ثابتة، أن الرعد صوت ملك، وأن البرق هذا مخراطه الذي يضرب به أو عصاه التي يسوق بها السحاب. وإن كان الأمر المادي المحسوس الآن أن الرعد يأتي من اصطكاك السحاب بعضه مع بعض، اصطك دخلت يعني سحب بعضها مع بعض، فإنها تحصل هذه الفرقة اللي هي فرقة البرق، الصوت هذه فهذا صوت الرعد. فنسمع الأول نرى الشرارة هذه شرارة تفريغ، تفريغ نوع من الكهرباء من سالب بموجب يعني تكون سحابة قد امتلأت في شحنة موجبة، فإذا جاءت إلى سحابة أخرى سالبة فإنها تحصل بها هذه الشرارة القوية التي تسير في السحاب. ترى طبعا الرعد والبرق مصح في نفس الوقت، يعني انطلاق الصوت هو مع انطلاق الضوء، ضوء البرق مع صوت السكين، لكن يأتينا البرق أولا لأن سرعة الضوء أسرع، ثم يأتينا السحاب بعد وقت، لأنه الصوت يعني أقل سرعة من الضوء. فهذا تفسيرها المادي. الحديث اللي جاء أنه ملك يسوق السحاب فيصرخ في أن البرق، أن الرعد صوته والبرق صوته، ليس لا يصح هذا الحديث، لكن ما صح أن هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى، وأن البرق والرعد يسبح الحمد لله تبارك وتعالى. هذا من تسبيح هذه المخلوقات لله جل وعلا. سبحان من يسبح الرعد بحمده، وخلاف قوم هذا يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. نعم. يجعلون أي أصحاب الصيد أصابعهم أي أنامله في آذانهم. نعم، وضع الأصابع طبعا ما هو يعني يدخل كل الأصبع في أذنه، وإنما الذي يدخل للذيات يجعلون على الله يقول أصابعهم في آذانهم، يدخل الأصابع كلها، والمقصود طبعا الأنامل. فقد يطلق الأصبع ويراد به جزء منه، على ساغ يعني كلام العرب، فيقال اليد وقد لو رجل الكهف طبعا يحددها مثل فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب لهم السارق والسارقة، وقطع اليد الرسول قطع من الرسل، هذا يسمى عليه كل حال كده اسمه قطع من الكهف، أن اليد تطلق على كل هذا العضو يعني على الكهف والذراع والعضو لكلها يعني بأجزاء، لكن يحددها اليد. وكذلك يضعون ضوء أصابعهم في آذانهم، مش معنى الأصبع يعني يدخلوا كل الأصبع إلى الأذن، وإنما الأنامل الأنملة فقط، اللي هي الأنملة اللي هي جزء الأصبع في آذانه. نعم. يجعلون أي أصحاب الصيد أصابعهم أي أناملها في آذانهم من أجل الصواعق شدة صوت الرعد لئلا يسمعوه حذر خوف الموت من سماعها. كذلك هؤلاء إذا نزل القرآن وفيه ذكر الكفر المشبه بالظلمات والوعيد عليه المشبه بالرعد والحجج البينة المشبهة بالبرق يسدون آذانهم لئلا يسمعوه فيميلوا إلى الإيمان وترك دينهم وهو عندهم موت. نعم، فهذا وجه الشبه، وجه الشبه بين المنافقين وأصحاب الصيد، أن أصحاب الصيد لهذا أصحاب المطر الشديد المصاحب بالبرق والرعد من خوفهم البرق والرعد فإنهم يضعون أصابعهم حتى لا يسمعوا صوت الرعد هذا فيصيبهم، هؤلاء كذلك لما يسمعوا يعني قوارع القرآن وما توعد الله تبارك وتعالى به أهله وكذلك براهين القرآن ما بدهم يسمعوا، لا يريدون سماع هذا فيجعلون أصابعهم في أذى. نعم. والله محيط بالكافرين علما وقدرة فلا يفوتون. نعم، لا يفوتون، محيط بعلمه وقدرته سبحانه وتعالى، وكذلك أنهم جميعا في قبضة جل وعلا، كل السماوات والأرض إنما هي يعني شيء قليل في قبضة الرحمن سبحانه وتعالى. نعم. يكاد يقرب البرق يخطف أبصار يأخذها بسرعة. نعم. كلما أضاء لهم مشوا فيه أي في ضوئه، وإذا أظلم عليهم قاموا وقف، تمثيل لإزعاج ما في القرآن من الحجج لما في قلوبهم ووقوفهم عما يكرهون. نعم، تمثيل لما في القرآن يعني من القوارع لهم، فهم هكذا يعني قد يقفون عندها ويسمعون ثم بعد ذلك يعودون إلى يعني كفرهم مرة ثانية. في كذا البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوفوا، وإذا أظلم عليهم قاموا لو شاء الله لذهب سمعهم وأبصارهم. نعم. ولو شاء الله لذهب بسمعهم بمعنى أسماعهم وأبصارهم الظاهرة كما ذهب بالباطن. نعم. إن الله على كل شيء شاءه قدير، ومثله إذهاب ما ذكر. يعني لو شاء الله تبارك وتعالى أن يذهب أسماعهم وأبصارهم الظاهرة، فكما الباطنة هنا اللي هي أنهم لا يستفيدون بسمع، عدم استفادتهم بما سمعوا وعدم استفادتهم بما رأوا من الحق. نعم. ثم قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال في التفسير: يا أيها الناس أي أهل مكة اعبدوا وحدوا. ما هنا يعني جعلوا أن الناس هنا هم أهل مكة؟ يعني تخصيص بدون مخصص، هذا الناس عامة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بعث للناس جميعا، وهذا الخطاب لكل الناس. هذا صحيح أنه خطاب من الله تبارك وتعالى لكل الناس الذين بعث لهم النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف يعني أجناسهم وألوانهم. وتخصيص هنا قوله هنا أن مخصص هذا بأهل مكة، ما في دليل على هذا التخصيص. نعم. يا أيها الناس يا أهل مكة اعبدوا وحدوا ربكم الذي خلقكم أنشأكم ولم تكونوا شيئا. طبعا اعبدوا وحدوا، وحدوا بالعبادة. العبادة طبعا اسم جامع لكل ما يحبه الله، وكل ما أمر الله تبارك وتعالى به عبادة وشرعه لهم التزام، هذا عبادة. التزامهم بالحلال والحرام عباد، تنفيذهم وقيامهم بما أمرهم الله تبارك وتعالى فيه من صلاة وصيام وزكاة وحج، هذه عباد. كذلك تصديقهم خبر الله تبارك وتعالى وعملهم بمقتضى هذا التصديق عباد. فالعبادة هذا اسم شامل لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويريده من عباده من الأقوال والأفعال والاعتقادات. ووحدوا بالعبادة التي شرعها قربان الله سبحانه وتعالى، يعني لا تشركوا معه غيره جل وعلا، عبدوا ربكم الذي خلق. نعم. وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون بعبادته عقابه. لعلكم تتقون بعبادته عقابه، تحصل لكم التقوى اللي هي مخافة الله تبارك وتعالى، فتنجون من عقوبة جل وعلا. في تهديد هذا. نعم. ولعل في الأصل للترتب. نعم. وفي كلامه تعالى للتحقيق. في كلامه للتحقيق، وهو للترجي يعني، هي للترجي، الذي يرجو الشيء ممكن يكون ولا يكون، الله تبارك وتعالى يعني لا يرجو الشيء. ولعلكم تتقون، الترجي هنا بحسب العبد، يبلغ هذه الأسباب ربما يحصل له هذا. والله تبارك وتعالى إذا قال لعل، لا شك للتحقيق، لأن الله تبارك وتعالى لا يرجو شيء يعني يكون أو لا يكون، فإذا أخبر الله بأن هذا الشيء يكون لعله يكون، لا شك أنه لا بد أن يكون. نعم. ثم قال: الذي جعل خلق لكم الأرض فراشا حال جعل، قال خلق، وخلق من معاني جعل، جعل تأتي في القرآن لمعاني للخلق منها هنا: الذي جعل لكم الأرض فراشا. ومنه قول الله سبحانه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، يعني خلق الظلمات والنور سبحانه وتعالى. وتأتي جعل بمعنى اعتقد، كما في قول الله عز وجل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، يعني اعتقدوهم إناثا، وهذا اعتقاد باطل. وقول الله: الذين جعلوا القرآن عظيما، جعلوه على هذا النحو، اعتقدوه كذا، قطعوه. وتأتي جعل بمعنى خير، يعني من يعني حول الشيء، كما نقول مثلا: جعل الخباز الدقيق خبزا، عن صيره خبزا. وهذا كذلك المعنى يعني جاء في القرآن في نحو قول الله تبارك وتعالى على معنى: وجعل الظلمات والنور، يعني صيرها وحولها سبحانه وتعالى. وفي جعل بمعنى شرع، بس ما في القرآن هذا شرع يعني بدأ، وتقول مثلا: زرنا زيد فجعل يتكلم ويقول كذا وكذا، جعل يتكلم عن شرع في الكلام وقال وكذا. هذا المعنى الرابع، هذا غير موجود في القرآن. نعم. الذي جعل خلق لكم الأرض فراشا حال بساطة يفترش لا غاية في السلابة، فراشا يعني حال، حالة يعني فراش، يعني أنه بسطها سبحانه وتعالى كما يبسط الفراش، ما جعلها نتوءات و خفاضات فلا تكون مستوية مماحدة، بل سواها ومهدها سبحانه وتعالى. نعم. بساطا يفترش لا غاية في الصلابة أو الليونة فلا يمكن الاستقراء عليه، يعني له غاية صلابة صلب بيت فلا يستقر عليه مثل الفخام بيالس، ولا لينة بحيث أنها يعني لا تستقر عليها الأقدام بيت، وإنما جعلها مثل موحد في الفراش. نعم. فلا هي صلبة شيء صلابة، ولا هي لينة شيء ليونة فلا يستقر عليها، إنما جعلها على هذا النحو، يعني الذي جعلها موحدة كالفراش. نعم. والسماء بناء سقف وأنزل من السماء ماء فأخرج به أنواع الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا شركاء في العباد. أنداد يعني شركاء في العباد، قال هنا شركاء في العباد، يعني لا تجعلوا لله أنداد يعني شركاء تشركونهم مع الله في العباد، تعبدونهم مع الله. فلا تجعلوا لله أندادا شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه الخالق ولا تخلقون. نعم. وأنتم تعلمون أن هذا هو الخالق وحده، فكيف يعبد من لا يخلق؟ يعني كيف تعبدون من لا يخلق، من لم يخلق شيئا؟ لا خلقكم ولا خلق آباءكم ولا خلق أبيكم ولا أنزل لكم المطر ولا أخرج لكم السرع، فهذا الإله الذي فعل هذا هو الذي تعبدونه، فكيف تتخذ ند الله تعبده وأنتم تعلمون أنه يعني الله هو الخالق وحده سبحانه وتعالى، وهو الرزاق وحده، هو الذي خلقكم وخلق آباءكم. نعم. وأنتم تعلمون أنه الخالق ولا تخلقون ولا يكون إلها إلا من يخلق. ولا يكون إلها إلا من يخلق، هذا عبارة كيف؟ يعني لا يكون إله يعبد إلا من يخلق، لأن من لا يخلق كيف يكون إلها؟ كيف يعبد يعني؟ إذا الناس يستحق العبادة، فلما يعبد من لا يخلق ما عبد من لا يستحق العبادة، ما يستحق على أي أساس يستحق؟ يعني تستحق مثلا الشمس والقمر والنجوم والجبال أو إنسان أو ملك أو شجر أو حجر، يستحق العبادة، خلق شيء وليس له تفضل على شيء. نعم. ثم قال جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عدة الكافرين. قال في التفسير وإن كنتم في ريب شك مما نزلنا، الريب الشك. نعم. مما نزلنا على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن أنه من عند الله فأتوا بسورة من مثله أي المنزل، ومن للبيان أي هي مثله في البلاغة وحسن النظم والإخبار عن الغيب. نعم. هذا يعني هذا وجه الإعجاز أو التحدي في البلاغة والنظم والإخبار بالغيب، قوله الإخبار بالغيب يبدو الله تعالى أعلم أن هذا مو داخل في يعني في التحدي، يعني ما طلب منه الله أن يتنبأ بالغيب حتى يعني يأتوا بما شابه القرآن، وإنما الله يعني عجزهم بما يحسنون، هم يحسنون الكلام فقد أتوا بسورة مثل كلام زي، وحتى وإن كان مفترى يعني المعاني ليست داخلة في التحدي، لأن معلوم أنهم لا يستطيعون الوصول إلى هذه المعاني قط التي في القرآن، خاصة فيما أخبر به عن السابقين وأخبر به عن يعني المستقبل، فإن هذا ما استأثر الله تبارك وتعالى بما يعلمه غيره سبحانه وتعالى، وإنما تحد بأنهم إذا كان هذا القرآن من عند الرسول هاتوا يعني كلام مفترى تفترونه، بس مثل هذا القرآن في فصاحته وفي بلاغته. نعم. والسورة قطعة لها أول وآخر أقلها ثلاث آيات. السورة فأتوا بسورة قطعة من القرآن قال أقلها ثلاث آيات كما جاء في القرآن. نعم. لها أول وآخر. نعم. وادعوا شهداءكم آلهتكم التي تعبدونها. نعم. من دون الله أي غيره لتعينكم. إن كنتم صادقين في أن محمدا قاله من عند نفسه. نعم. فافعلوا ذلك. فإنكم عربيون فصحاء مثله. نعم. ثم مثل يعني. فما دام أنتم مثله إذن هو لا يمكن أن يأتي بكلام يعجز الجميع. فهاتوا بكلام مثل الذي تدعونه أن محمد صلى الله عليه وسلم أن النبي افترى، هاتوا افتروا أنتم كلام زيه وعارضوا به هذا الكلام. نعم. إن كنتم صادقين فيما تدعونه من أنه افترى هذا القرآن. نعم. ولما عجزوا عن ذلك قال تعالى فإن لم تفعلوا ما ذكر لعجزكم ولن تفعلوا ذلك أبدا لظهور إعجازه اعتراف، فاتقوا بالإيمان بالله وأنه ليس من كلام البشر. فاتقوا يعني بالإيمان بالله، يعني اتقوا النار بعد ذلك، يعني خافوا الله تبارك وتعالى واتقوه وآمنوا علشان تتقوا عقابه. نعم. شيخ اعتراض على الجملة العظيمة ولن تفعلوا. قال ولن تفعلوا ذلك أبدا لظهور إعجازه، بين قوسين اعتراض، الجملة اعتراضية ولن تفعلوا. إن لم تفعلوا ولن تفعلوا. هي أخبار من المستقبل يعني. نعم. فإن لم تفعلوا يعني فيما مضى ولن تفعلوا في المستقبل. ليست جملة اعتراضية وإنما يعني هي معطوفة على ما سبق لبيان أنه لن يكون كذلك. يعني في مستقبل الأيام معارضة لهذا القرآن. نعم. فاتقوا بالإيمان بالله وأنه ليس من كلام البشر، النار التي وقودها الناس الكفار والحجارة كأصنامهم منها. الناس هنا طبعا مخصوص فيه الناس الذين يدخلون النار يعني، والناس الذين يدخلون النار ويخلدون فيها هم الكفار، وقودها الناس مش عموم الناس وإنما خصوص الكفار. يعني أنها مفرطة الحرارة تتقد بما ذكر. نعم. لا كنار الدنيا تتقد بالحطب ونحوه. مفرطة الحرارة في النار التي يعني تجعل الحجارة وقود، تصهر الحجر وتجعله نار، يبقى حرتها زائد من المفرطة في الحرارة. وكذلك تتقد في الألفاظ آيات. نعم. وعدت هيئت للكافرين يعذبون بها جملة مستأنفة أو حال لازمة. نعم. وعدت للكافرين يعني حالة كونها قد أعدت للكافرين. نعم. أو جملة مستأنفة أعدت هذه النار للكافرين. نعم. ثم قال جل وعلا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات من تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. قال في التفسير وبشر أخبر الذين آمنوا صدقوا بالله وعمل الصالحات. بشر أخبر طبعا، بشر هو الإخبار بما بشارة، الإخبار بما يسر. نعم. لأن هذا يعني هو الفوز المبين وهو السرور العظيم، فالله تبارك وتعالى يعني قال مثل نبيه أنزل على نبيه وبشر الذين آمنوا، يعني أخبرهم بهذا الخبر السار العظيم، وهو أن جعل الجنة جزاء لهم، بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم الجنة. نعم. وعملوا الصالحات من الفروض والنوافل. الصالحات هي تشمل الفروض ما فرضه الله كصلوات الخمس والنوافل كالزيادة على هذه الفروض. على كل حال الصالحات يدخل فيها كل ما أمر الله تبارك وتعالى به من الخير عبادة، لأن الله لا أمر إلا بخير وهو عمل صالح ويؤجر صاحبه عليه. نعم. أن أي بأن لهم جنات حدائق ذات شجر ومساك. نعم. جنة يعني هي الحديقة التي يكون فيها الشجر ومساك، هذه مفهوم الجنة، مش بستان فقط أشجار، لا بستان في أشجار ومساك. نعم. تجري من تحتها أي تحت أشجارها وقصورها. من تحتها يعني من تحت أشجارها ومن تحت قصورها، تحتها الأنهار. نعم. الأنهار المياه فيها، والنهر الموضع الذي يجري فيه الماء، لأن الماء ينهره أي يحفره. نعم. وإسناد الجري إليه مجازا. على كل حال يعني النهر، قال النهر هو الشق، نهر في اللغة هو الشق، ولكن على كل حال النهر في لغة العرب هو الشق والماء الذي يجري فيه، سمى نهر كذلك. فتجري والذي يجري في النهر هو المياه التي تجري فيه، فتسمية هذا أنه يعني فصل بين نجعل المعنى اللغوي النهر هو شق فقط، وأن الماء إسناد الجريان إلى النهر مجاز، مجاز المجاورة، أن الماء هو الذي يجري، ما قال تجري الماء في النهر، لا، وإنما النهر خلاص يطلق على أنه خلاص هو هذا المجموع الماء الجاري مع هذا الشق، يعني هو في اللغة نهر. نعم. كما قال الله تبارك وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف، تسمي نهر. يس. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من خمر لذة للشاربين. نعم. كلما رزقوا منها أطعموا من تلك الجنات من ثمرة الرزق، قالوا هذا الذي أي مثل ما رزقنا من قبل. أي قبله في الجنة لتشابه ثمارها بقرينتي وأتوا به، أي جيءوا بالرزق متشابها يشبه بعضه بعضا لونا ويختلف طعما. نعم. يعني هنا وأتوا به متشابها، الأول كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يعني من قبل في الجنة، فيؤتوا بثمار متشابهة في الشكل أو في اللون، لكن إذا أكل طعامها إذا طعامها مختلف عن الطعام الذي أكله قبل هذا، فدائما تتغير الطعوم، دائما متغيرة طعمه متغير، وهذا فيه تفكه وفيه يعني استمرار للذتهم وأنها لا تنقطع بتعددها على هذا النحو. قال الله أتوا به متشابهة، أتوا به هذه الثمار متشابهة شكلا ولكنها مختلفة طعما. هذا أحد المعاني، وهذا المعنى الصحيح إن شاء الله راجح. والمعنى الثاني وأتوا به متشابها بما كان في الدنيا، ويكون معنى هذا الذي رزقنا به من قبل يعني في الدنيا، يكون الرمان مثلا كشكلا كرمان الدنيا لكن طعوما مختلفا، وسائر الفواكه التي يعني الثمار التي رزقوا بها في الجنة يكون لها كأشباهها وأشكالها في الدنيا، لكن المعنى الثاني هو الصحيح. أتوا به تحت الرزق، الضمير يعود على رزق الجنة متشابها شكلا ولكنه مختلف أو مختلف طعم. نعم. ولهم فيها أزواج من الحور وغيرها مطهرة. من الحور اللي هي خلقت في الجنة. الحور يعني نساء خلقهن الله تبارك وتعالى في الجنة لأهل الجنة. هذا خلق مستقل، يعني ما أصلهم من الطين والتراب مثل الإنسان بقية أولاد آدم، وإنما خلقهم الله حوريات. هذا يعني من مما خلقه الله تبارك وتعالى لهم في الجنة، فهذا خلق أنشأ يعني وحده في الجنة. وغيرهم من نساء الدنيا، نساء الدنيا التي تنشأ في الجنة نشأ آخر، ما قال الله جل وعلا إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب الجنة. وأخبر النبي أنه يعني يؤتى مرأة شعثاء ورمصاء، يعني هذه عيوب الدنيا لكنها تنشأ في الجنة نشأ آخر وتكون بكرا أبدا. نعم. مطهرة من الحيض وكل قدر وهم فيها خالدون. نعم، مطهرة من الحيض لأن النجاسة كما كان في الدنيا، وكل قدر يعني كالبول والغائط والصاق والمخاط ونحو ذلك مما هو من يعني طبيعة الإنسان في الدنيا، لكن هذا كله مطهر. وكذلك مطهرات كذلك من يعني الأدواء الخلقية كالغيرة والحسد والبغضاء والنفرة ونحو ذلك، كل هذا كذلك طهر الله تبارك وتعالى نساء الجنة منها، فليس فيهن هذا الشيء اللي هو خلقي في الدنيا من القدر والنجاسة ونحوه، وليس كذلك فيها شيء من يعني الأدواء النفسية التي تكون في الدنيا من الغيرة والحسد والتباغض. نعم. وهم فيها خالدون ماكثون أبدا لا يفنون ولا يخرجون. خلود في لغة العرب المكث الأبدي، مكث الدائم الطويل. قالوا هم فيها خالدون يعني ماكثون مكث لا ينقطع. ونزل ردا لقول اليهود لما ضرب الله المثل بالذباب في قوله أخفنا إن شاء الله إن الله لا يستحيي من مثل اليهود هم فيها خالدون. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله.